في اختبار الثانوية التجارية كنت في السنة النهائية، وقد رسبت في مادة الإنجليزي وأعطيت المدرس رشوة لكي أنجح، وفعلا نجحت وتوظفت بعد النجاح. فهل راتبي حرام؟ مع العلم أني حين فعلت ذلك الفعل لم أكن ملتزما، وهذا ليس تزكية لنفسي. ما هو الحل؟ وعلى الرشوة التوبة إلى الله. كلاكما أخطأ، كلاكما عصى. وأما راتب الوظيفة فلا عليك فيه إن شاء الله، إذا كنت مستقيما في الوظيفة قد أديت واجبها، وعليك التوبة عما فعلت من الرشوة. لعل في هذا القدر كفاية. وفق الله الجميع. خليه على حاله كده، خلي هذا الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.